بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث عن سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عن مراتب الدين، عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أشراط الساعة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عنه. وكان جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يجيب، وإذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له جبريل صدقت، حتى قال الصحابة فعجبنا منه يسأله ويصدقه، يسأله ويصدقه، لأن الغالب على الذي يسأل أنه لا يعرف، والغالب على الذي يصدق أنه يعرف ويعلم، فعجبنا له يسأله ويصدقه. وهذه طريقة من طرق التعليم عن طريق السؤال والجواب، ويسمونها الطريقة الحوارية، أن يتحاور الإنسان مع غيره عن طريق السؤال والجواب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فكان من جبريل هذه الطريقة هي من باب التعليم للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد كنا قد فرغنا من الإسلام وما يتعلق بأركانه، واليوم نستمع إلى الجملة الأخرى التي سأل عنها جبريل وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، ففي يومنا هذا السبت الموافق للرابع والعشرين من شهر ذي الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وضمن حلقات دروس من الحرمين من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يواصل شيخنا حفظه الله شرحه لحديث جبريل الطويل، وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. هذا السؤال عن الإيمان، وسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. والإيمان في اللغة معناه التصديق، وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وأما معناه عند العلماء فإنه اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، يعني يجتمع في الإيمان ثلاثة أمور: الاعتقاد، وهو اعتقاد القلب، والقول، والعمل. ليس الإيمان في القلب فحسب، ولا أثر له على الجوارح، لا على القول وهو اللسان، ولا على بقية الجوارح في العمل، بل هو اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. لا يقول الإنسان الاعتقاد في القلب فقط. ولذا بعض الناس تراه يعمل أعمالا ويقول يا أخي الإيمان في القلب. نعم الإيمان في القلب، ولكن ليس في القلب فحسب، بل يظهر ذلك على الجوارح، وعملها داخل في مسمى الإيمان، فلا يقتصر على القلب فقط ولا على النطق باللسان دون اعتقاد بالجنان أو دون عمل بالأركان. فسأله عن الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم بين له الأركان، لأن الإيمان من هذه الأركان، فإن حصلت هذه الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن، وإن لم تحصل فلم يحصل الإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. وتحت كل ركن من هذه الأركان أمور كثيرة. أن تؤمن بالله، وهذا الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف في هذا الكون، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذه الأمور الثلاثة هي التي يذكرها العلماء في أقسام التوحيد. التوحيد يجعلونه ثلاثة أقسام. القسم الأول هو توحيد الربوبية، والقسم الثاني هو توحيد الألوهية، والقسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. وهذا ثابت باستقراء النصوص الشرعية. بعضهم يقول: أين الدليل على أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ الدليل هو الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، فنجد هذه النصوص لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أن ترشدك إلى توحيد الربوبية، وإما أن ترشدك إلى توحيد الألوهية، وإما أن ترشدك إلى الأسماء والصفات. هذا استقراء، والاستقراء إذا ثبت هو حجة لا ينازع فيه أحد من العلماء. فإذا تتبعنا نصوص الكتاب ونصوص السنة نجد أنها تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة فيما يتعلق بالله: بتوحيد الربوبية، وهو الإقرار والاعتراف بأن الله خالق رازق مدبر محيي مميت، هذه أمور لا ينازع فيها أحد، ولهذا قال هو توحيد الله بأفعاله سبحانه من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهو الخالق الرازق. ولذا جاء في القرآن هذا، وبين سبحانه أن المشركين على شركهم وعلى كفرهم يعترفون بهذا النوع، لا ينكرونه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، لا يقولون إنهم خلقوا السماوات، ولا يقولون إن آلهتهم هي التي خلقت السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إذن لا ينازعون في أن الذي يرزقهم هو الله عز وجل، ولا ينازعون في أن الذي يدبر هو الله عز وجل، وأنه هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذا أمر معلوم حتى عند المشركين، إلا من ضل عقله وذهب فهمه فإنه قد ينكر الخالق. ونعلم من المشركين من الملحدين من الشيوعيين من ينكر حتى وجود الله عز وجل. ولذا لما قال بعضهم بعض العلماء إن شرك بعض المعاصرين أشد من شرك أهل الجاهلية، قالوا كيف يقول هذا عن المسلمين؟ أهل الجاهلية في جاهليتهم يعلمون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر بنص القرآن، فمن قال إن الكون خلقه غير الله عز وجل فهو أشد شركا وكفرا من المشركين. هذا توحيد الربوبية، وهذا كما قال العلماء هو توحيد متفق عليه، وهذا الأصل أن لا يتحدث عنه لأنه واضح ومعلوم، وليس هو الذي فيه الخصومة، إنما الذي فيه الخصومة هو التوحيد الثاني وتوحيد الألوهية، وهو الأساس والأصل. هذا يستلزم توحيد الربوبية، يستلزم توحيد الألوهية. إذا كان الله هو الخالق وحده وهو الرازق وحده وهو المدبر وحده، فكيف تدعو من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يملك شيئا؟ إذا كنت تعتقد أن الله هو الخالق وحده وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت، فهو الذي يجب أن تصرف له العبادة. إذن وهو النوع الثاني، وهو توحيد الألوهية، وهو أن لا يعبد إلا الله عز وجل، وتوحيد الله بأفعال العباد، أن لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله. هذا النوع هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم، وهو الذي دعا إليه الرسل وأكدوه، وهو الذي افترق الناس من أجله إلى مؤمنين وكفار وإلى أبرار وفجار وإلى أصحاب جنة وأصحاب نار. هذا هو التوحيد الذي ضل فيه من ضل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ماذا؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل الأنبياء يقولون أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في سورة الأعراف وفي سورة هود بيّن الله عز وجل أن الأنبياء جميعا دعوا أقوامهم إلى هذا التوحيد. وذكرنا لكم سابقا قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. انظر جميع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا الله. فهذا التوحيد هو الذي أجمعت الرسل على الدعوة إليه وبعثوا من أجله. نعم، هو مترتب على توحيد الربوبية، ليس معنى هذا أن توحيد الربوبية لم يأتوا به، لأن هذا كان معلوما، لكن هم جاءوا بالتأكيد على هذا، بتوحيد الألوهية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل هذا، كل الآيات ترشد إلى هذا، وهو حق الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله، حق الله على العباد أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. هذا التوحيد، أنك وحدت الله عز وجل في العبادة، وهو الأساس. ولا يقبل الله عز وجل من أحد عملا حتى يأتي بهذا التوحيد. وقد ذكرنا سابقا في دروس سابقة الآيات: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. من يشرك بالله حرام عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو مات الإنسان على ما مات عليه من الأعمال سوى الشرك فإنها تحت المشيئة، أما من مات على الشرك فلا يغفر له بنص القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به. تشرك بالله تموت على الشرك عياذا بالله، فهذا الحكم. الله عز وجل يقول في القرآن: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرام عليه الجنة. ثم انظر إلى حالته، يعني ليس هذه سقطة، لكنها ومن يشرك فكأنما خر من السماء، يعني هذا سقوط عياذا بالله. إذن هذا هو التوحيد، هو الأساس، وهو الذي لأجله قاتل الأنبياء وأتباعهم، قاتلوا من أشرك بالله عز وجل. هذه معارك الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مع المشركين ليردهم إلى هذه الكلمة العظيمة، وهي نفس معنى لا إله إلا الله الذي تكلمنا عنه سابقا. حينما يقول الإنسان لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو توحيد الألوهية، لا إله إلا الله، توحد الله في ألوهيته وفي عبادته، لا تشرك به شيئا. وهذا يحتاج منك إلى أمرين، يحتاج إلى أن تعرف معنى هذا التوحيد، وأن تعرف العبادات، لأن بعض الناس يظن أنه لا يشرك بالله في عبادة وهو يشرك بالله عز وجل في العبادة. كيف يعني؟ هذا الذي يدعو غير الله عز وجل، أو يرجو غير الله، أو يخشى غير الله، وغير ذلك من العبادات، لأن العبادة كما فسرها بعض العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا كانت الصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والحج عبادة، والصوم عبادة، فكذلك الدعاء عبادة، والخوف عبادة، والخشية عبادة، والرغبة عبادة، والرهبة عبادة، كل هذه عبادة. فإذا صرفت شيئا منها لغير الله فقد وقعت في الشرك. الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، كل هذه عبادات. فلا بد أن تعرف عموم العبادة وأنها تشمل هذه الأمور، ثم تعرف أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك، فقد أشرك. بعض المسلمين إما أن يجهل حقيقة العبادة، وإما أن يجهل هذا الحكم، وهذا الحكم لا يجهله أحد، لأنه الأصل أن لا يجهله أحد، لأنه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنطلق للعمل الصالح. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني هذا المشرك لا يقبل الله منه عملا. الشرك هو أكبر قاطع للعمل. قد يكون الإنسان أحيانا عياذا بالله، قد يوجد من المسلمين من هو مطيع لله في العبادات الظاهرة لكنه يجهل هذه الحقيقة، فتراه مثلا يتجه إلى قبر يدعو صاحب القبر، هذا شرك، أو يذبح لصاحب القبر، أو يطوف بالقبر، هذه عبادات إذا صرفتها لغير الله وقعت في الشرك. وكل مؤمن بلا شك أنه يسعى في النجاة، كلنا، مثل ما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، يعني يريد أن يفهم الدعاء، يقول لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة واستعيذه من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، فكل الناس حول الجنة، كل الناس يريد الجنة ويخشى عذاب الله عز وجل، هذا هو الأصل في المؤمن. لكن أحيانا تدخل عليه بعض المفاهيم الخاطئة، إما في عبادته، إما في عقيدته، إما فيما أمره الله عز وجل به. فإذا المؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا علم الحق رجع إليه وأخذ به، هذا هو شأن المسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن أعظم أنواع الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بأن الله خالق رازق مدبر محيي مميت، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولله الأسماء الحسنى، هذا التوحيد الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل أسماء الله عز وجل حسنى كاملة لا نقص فيها ولا عيب، فله الأسماء الحسنى. فإذا ثبت لله اسم أثبتناه كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور توقيفية، ليس للإنسان أن يسمي الله من عنده أو أن يصفه بما لم يصف به نفسه. نحن نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه، ونصفه بما وصف به نفسه. فالله عز وجل له الصفات العلى سبحانه، لا نؤول شيئا، إثباتها من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، نثبتها كما أثبتها الله عز وجل. نعم ندرك أن لها معنى. ولذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، جاء إليه قال: كيف الاستواء؟ قال له: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. فبين له، فأصبحت هذه الكلمة التي قالها الإمام مالك أصبحت منهجا لجميع العلماء. وهذا من توفيق الله عز وجل لأهل العلم، أن الله عز وجل يظهر على ألسنتهم من الكلام ما يعتبر قاعدة فيما بعد، فتكون هذه الكلمة على ألسنة جميع العلماء وطلبة العلم، وقالوا كل هذه الصفات تجري هذا المجرى. نقول: الصفة معلومة، والكيفية مجهولة، ما نعلم كيف هذه الصفة، ولا نتعمق في هذا الباب، لأن الإنسان قد يضل ويقولون كيف هذه ضعيفة، كيف ضعيفة، لو كنت وراء الباب ما استطعت أن تعرف كيف هذا الإنسان الذي وراء الباب، ما صورته، ما شكله، طويل قصير، لا تعرفه. فكيف بنا ندرك كيفية صفات الله عز وجل؟ لا شك أن لها كيفية لا نعلمها نحن، لا نعلمها، فعلينا أن نؤمن بها، بأن لله عز وجل صفات، وصفات كما وصف بها نفسه. ولذا لما عاب الله عز وجل قال عن اليهود، لما قالوا يد الله مغلولة، قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا وصف لله عز وجل، كيف هذه اليد لا نعلم، لكن الله عز وجل أخبرنا وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات، ولا نزيد على هذا، هذا يكفي المؤمن أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن يثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تشبيه، هذا يكفي المؤمن، والله تعالى أعلم. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أن تؤمن بالله، وعرفنا الإيمان بالله عز وجل أنه يتضمن هذه الأمور التي ذكرناها، وهذه لا تخفى على أحد يقرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وتؤمن بملائكته وملائكته، أن تؤمن أن لله ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تؤمن بهذا. وهؤلاء الملائكة هم الذين ذكرهم الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والله عز وجل قال: من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أن تؤمن أن لله ملائكة، وهؤلاء الملائكة لهم خلق ولهم القدرة على التشكل. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فبعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته رآه ساد الأفق، ساد الأفق، وهذا يدلك على عظم هؤلاء الملائكة. ولذا ورد في الحديث أن النار أجارنا الله وإياكم لها 70,000 زمام، مع لكل زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، مع هذا الخلق العظيم. علينا أن نؤمن بالملائكة كما أخبر الله عز وجل، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم عباد مكرمون كما أخبر الله عز وجل عنهم. إذن هذا هو الإيمان بالملائكة، وعلينا أن نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. إجمالا فيما لا نعلم اسمه ولا نعرف وظيفته من هؤلاء الملائكة، وتفصيلا كما أخبر الله عز وجل عن الملائكة: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فهؤلاء ملائكة، هؤلاء لهم كل واحد له عمل. فجبرائيل أو جبريل هذا موكل بالوحي، بالوحي يوحي، يرسله الله عز وجل بالوحي. وميكائيل هذا بالقطر بالمطر، وإسرافيل بالنفخ في الروح. وهكذا كل ملك له وظيفة وله عمل. نؤمن بمن جاء إجمالا مثل ملك الجبال لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد ردوا دعوته صلى الله عليه وسلم ورموه بالحجارة وأدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، فرجع مهموما مغموما صلوات ربي وسلامه عليه، حتى جاءه جبريل وقال: يا محمد قد علم الله عز وجل جواب قومك لك. وهذا ملك الجبال فمره بما شئت. ملك الجبال قال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين العظيمين في مكة، أطبقهم عليهم ويذهب بهم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته الحريص على هدايتهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني ما تظنون إنسان لا يستجيب له أحد، ليس فقط لا يستجيب له أحد، بل إن هؤلاء الذين يدعوهم يؤذونه. النبي صلى الله عليه وسلم لقي من الأذى ما لا يعلمه إلا الله، ألقي سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، سلطوا عليه صبيانهم يؤذونه يرمونه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله برسالته. هؤلاء لجهلهم ولتعنتهم ولشركهم ما يئس النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وهكذا ينبغي ألا ييأس الداعية، فإن اليأس قاتل، إذا زكى الداعية نفسه وقال هؤلاء الناس لا خير فيهم، هذا عياذا بالله يعتبر فشلا ذريعا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يئس، قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. وهل يبقى أحد بعد ذلك؟ لن يبقى أحد منهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. انظر إلى هذا الأمل مع اشتداد الأذى ومع ظلمة وحلكة الطريق، ما يئس النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فكان كما ظن النبي صلى الله عليه وسلم وكما رجا من ربه تبارك وتعالى أن أسلم أهل مكة، أسلم أهل مكة ودخلوا في دين الله أفواجا كما أراد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب الله رجاءه وحقق رجاءه وأجاب دعوته صلى الله عليه وسلم. فكان منهم من قاد الإسلام والمسلمين ونصر الله به الدين، فهذا من رجائه صلى الله عليه وسلم. إذن الملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل، لكنهم لا يعصون الله ما أمرهم، هم ممتثلون لأمر الله عز وجل. ولذا ذكر العلماء من صفاتهم الاستجابة لأمر الله، التصديق والقوة والشدة، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، حتى قال بعضهم إن هذا دليل على حسن صورتهم. وأيضا لما رأى النساء يوسف قلنا حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، لما استقر عندهم من حسن صورة الملك، فقالوا قلنا ذلك. فهذا هو الإيمان بالله وملائكته، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يرزقنا وإياكم فهم ديننا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعضهم يسأل يقول أن عنده مالا في البنك ويأتيها العائد الفائدة الربوية من ماله في البنك تأتيها الفائدة الربوية، فهل يجوز له أن يعطي بها الأقارب أو كذلك أن يسدد بها الضرائب التي يكلفوه بها وهو في بلاد الغرب في أوروبا؟ هذا يسأل عن فوائد بنكية عنده. أقول الأصل أن الله عز وجل حرم الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فالربا محرم وهذا مجمع عليه ولا خلاف فيه. وإذا أعطيت إنسان 10 وردها لك 11 أو 12 فهذا ربا بلا شك، أي الزيادة. وهذا الربا خطره عظيم، ولذا روي أن درهم من ربا أشد من 30 زنية في الإسلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الربا ليس سهلا، ويمحق الله الربا، الربا يمحقه الله ويمحق بركته، ولا بركة فيه. الذين يتعاملون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن الربا خطره عظيم، وعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. لا يقول أن فوائد ربوية، إذا أمكن أن لا تدخل مالك في بنك الربوي فافعل، هذا الواجب عليك أصلا. لكن لو بعض الناس يقول يعني هذا المال أنا لا أستطيع، أخشى أن إن وضعته في بيتي أن يسرق، فإذا خشي عليه وضعه لكنه لا يأخذ هذه الفوائد. بعض الفوائد هذه اللي تدفع للإنسان أحيانا بعض البنوك كافرة، فهنا من العلماء من يقول لا تأخذ شيئا اتركها للبنك، وبعضهم يقول خذها واصرفها في طرق الخير. إذا أمن الإنسان على نفسه أن لا يقع في الربا، لأن هذا المال حلوة، هذه الدنيا حلوة خضرة، وهذا المال كذلك. الإنسان أحيانا يضع يقول لا أنا لن أخذ، عنده 100,000 جاءه ربح 10,000 فائدة بنكية ربا، فلما يقلب هذه بين يديه يدعوه الشيطان إلى أخذها ويأكل الربا، ويقع في غضب الله عز وجل وفي مقته. فإذا كان هذا الإنسان يخشى على نفسه لا يأخذها أصلا، يدعها في البنك يفعلون بها ما شاءوا، لا رضا عما يفعلون لكن طلبا لنجاة نفسه فقط. إذا كان هذا الإنسان عنده عزيمة أخذ هذا المبلغ وصرفه في مصرف خير، في مصلحة للمسلمين، حتى لأن هذا المال خبيث والله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولذا قال العلماء لا يتصدق بهذا لأن هذا المال خبيث ليس طيبا، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يتصدق به ولا يصرفه في شيء يرجو فيه الأجر، لكن يصرف في مصالح عامة للمسلمين. إذا كان هناك مشروع فيه نفع، طريق، صرفه فيما يعود على المسلمين بالنفع، لكن هذا بشرط أن يعلم من نفسه أنه سيصرف هذا المال، وإلا يتركه للبنك. إذا لم يثق في نفسه، بعض الناس له أموال كثيرة، مليون يأتيه 100,000 ولا مليار ويأتيه مليون، هذا المليون يتعاظم أن يصرفه هكذا. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر، إن وثق من نفسه أنه سيصرفه في مصالح المسلمين أخذه وصرفه. هذا إذا ابتلي وأنه لا مناص إلا أن يضع ماله في بنك ربوي، أما لو أمكن أن لا يضعه في بنك ربوي فلا يضع. هذا والله تعالى. نعم، سدد به الضرائب التي تكلف الدولة بها، يعني هذه إذا ما أخذ منه بغير حق انصرفه فيه يظهر أنه لا شيء في ذلك، والله أعلم. يقول لديه مبلغ من المال وقت الحول بأسبوع، غير مسموع الصوت. يقول عنده مال زكاه، فقبله بعده بأسبوع جاءه مال تجارة أخرى، يعني من أي وجه ما يعرف عنه، وقد زكى عن المال الأول، فهل عليه زكاة هذا مع أنه قد أخرج الزكاة عن المال الأول؟ أيوة، هذا السائل يقول إن عنده مالا وأخرج زكاته، ثم بعد أن أخرج الزكاة جاءه مال آخر، هذا المال إذا كان هو ربح لتجارته السابقة فالأصل في الربح أن حوله حول المال، وهذا قد زكى المال فينتظر حتى يحول الحول على هذا المال، إلا إذا كان هذا الربح موجود من قبل أن يزكي لكن ما وصل إليه إلا بعد الزكاة، هو موجود لكن ما وصل إليه إلا بعد الزكاة، ففي هذه الحالة يزكيه لأن حوله هو حول رأس المال. أما إذا كان ما اكتسب هذا الربح إلا بعد أن زكى فينتظر به حولا كاملا، والله أعلم. لو جاءه قبل الزكاة بأسبوع أو أيام، لو جاءه قبلها بأسبوع يزكيه مع المال. يقول ما حكم قول يا حاج، وما حكم التصوير للذكرى؟ قول يا حاج هذا يعني الوصف هو صحيح، الإنسان باعتباره مثل ما تقول للمصلي يا مصلي وللصائم يا صائم، هذا الوصف هو صحيح، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتسمى بهذا ويجعل جزءا من اسمه، لأن في بعض البلاد يجعلون هذا جزء من اسمه، يعني يقول الحاج محمد، الحاج عبد الله، ويكون هذا جزء من الاسم، هذا لا ينبغي. لكن لو أنت قلت للإنسان يا حاج يا مصلي يا صائم وتقصد إرشاده إلى شيء أو كلمة عابرة، أما أن يكون هذا الوصف لازما له، مثل ما تقول لماذا لا نقول إذن يا مسلم، ها المسلم فلان أو المؤمن فلان، هذه أسماء شرعية وأسماء لعبادات تقتصر على هذه العبادة، لا ينبغي أن تدخل في اسم الإنسان. المهم أنه يتخلص من هذه الفوائد التي يعطونه، يتخلص منها، لا يأخذها لنفسه، لا يجوز له أن يأخذها لنفسه، يعطيها، نعم يصرفها. السؤال الثاني يقول الاحتفاظ، التصوير للاحتفاظ للذكرى، تصوير للذكرى احتفظ بها للذكرى، الصور أجبت عنها حاجة، قلنا يعني الأولى للإنسان أن يترك مثل هذه الأسماء، وربما تشعر هذه أحيانا، ربما تشعر ليس على كل حال، لكنها الإنسان يعجب بعمله، ها أنه حج وأنه الإنسان ينبغي أن لا يعجب بعمله، فهذا الإعجاب قاتل، وحين قد يفسد عليه عمله، فعليه أن يتقي الله عز وجل. والإنسان لا يدري هل قبل منه الحج أو لا، هل قبلت منه الزكاة أو لا، هل قبلت منه الصلاة، هل قبل منه الصيام، لا يدري. وذكرنا لكم سابقا أن السلف كانوا يحسنون العمل ويجتهدون في إتقانه وإحسانه، ثم كانوا أكثر الناس خوفا ألا يقبل منهم، لا يعجبون بأعمالهم. وهذه الألفاظ الشرعية كما قلنا، لا يقال للإنسان الصائم فلان أو المزكي فلان أو المصلي فلان أو المجاهد فلان، ما تطلق هذه الألفاظ إلا من باب الوصف أحيانا، أما أن تجعل جزءا من الاسم فهذا يعني فيما يظهر أنه بعيد، والله أعلم. التصوير للذكرى، التصوير للذكرى، احتفظ بها للذكرى، التصوير للذكرى. التصوير الأصل فيه التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، ويقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، يعني يطالب بإحياء هذه الصورة التي صورها. وهذا لا إشكال فيه إذا كان باليد وبنحو من الجسامات، هذا لا إشكال فيه. لكن الآن التصوير الفوتوغرافي أو بالجوال أو بغيره هذا محل خلاف بين المعاصرين، وأكثر العلماء يعني يمنعونه في السابق القريب، لأنه يدخل تحت التصوير. لو سئل هذا الذي يفعل ماذا يفعل يقول مصور، ها؟ هذا ليس مصور مجازا بل هو مصور حقيقة، لأن هذا هو الذي يضع الجهاز ويصور، وإن كان لا يرسم بيده لكنه يصور. ولذا كان كثير من العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بن باز كان يرى تحريم ذلك، وأنه لا فرق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير بيد وغيره، كلها داخلة في التحريم. ومن العلماء من كان يرى ذلك ويقول هذا انحباس للظل ونحو هذا، ولكن لا شك أنه يجب تركه والبعد عنه. وتعلمون أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذه الصورة بغض النظر كيف، إذا قلنا حكم التصوير شيء فهذا حكم الصورة، فعلى الإنسان أن يحذر، وخصوصا حين يكون هذا الإنسان متلبسا بعبادة فإنه يكون الأمر أشد، وهو في حجه يصور نفسه، وأحيانا يدعو هذا إلى نوع من الرياء ربما لا يشعر به الإنسان، أنه واقف الآن وهو محرم، واقف وهو يطوف، صورة له وهو يدعو، وهو يدعو الله عز وجل، صورة له وهو يبكي، صورة له وهو يصلي، صورة له وهو يعني أصبح الإنسان كأنه يريد أن يعرف الناس عنه كل دقيق وجليل. يعني بقي أنه يصور نفسه في الليل ويضع الساعة ويقول هذه الساعة الآن 3 وأنا ساجد وأصلي صلاة الليل، يعني هذا هو هذا. إذا كان الإنسان أمام الكعبة وهو يطوف ويصور نفسه، بعضها رأيت من يصور نفسه بالجوال هكذا، يعني هذا يخشى على الإنسان من مثل هذه الأعمال، يخشى أن ربما يدخله الرياء ويريد أن يعرف الناس عن أعماله فتفسد هذه الأعمال. وقلنا لكم إن كان من عادة السلف أن يخفي الإنسان أعماله حتى ربما لا يعلم بها أهله ولا أولاده أنه يقوم يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينسل ثم يصلي صلى الله عليه وسلم، أو يذهب لعبادة أو طاعة، فهذا هو الأصل، الأصل أن يخفي الإنسان أعماله الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، لا أن يظهرها وأن ينشرها. لكن لو كان الإنسان صور مثلا أراد أن يعلم غيره صفة الصلاة، فقال تكبر بهذه الصورة وتركع بهذه الصورة ونقلها له، ربما يكون هذا من باب التعليم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر ويعلم أصحابه بعض الأمور. لكن يحذر الإنسان من هذا التصوير بغض النظر عن كونه حراما أو حلالا. ثم يعني لا يليق هذا التصوير يعني في المساجد، في أماكن العبادة ومحل الطاعة. ولهذا يعني كان بعضهم يرى أن هذا يعني من الأمور التي يجب أن يطهر منها البيت وأن تطهر منها الأماكن المعظمة. طبعا أحيانا يكون في المساجد تصوير لغرض أمني، يعني خوفا من السرقات، خوفا من أمور، هذا لا مانع منه، والتصوير لا مانع منه إذا كان لضرورة. الإنسان يصور صورة حتى لأنها مطلوبة منه مثلا في جواز السفر، مطلوبة منه في بطاقة، مطلوبة منه في عمل، هذا أمور تدعو إليها الحاجة، فلا تكون هذه محرمة. أما عامة التصوير فالأولى تركه والامتناع منه، والله أعلم. يقول: نحن نعيش بفرنسا، هل يجوز لنا جمع الصلوات المكتوبة كلها إلى ما بعد العشاء، وما حكم هذا العمل؟ كلها إلى ما بعد، كلها إلى ما بعد العشاء. أولا الجمع له أسبابه ولا يجوز من غير سبب. والأمر الثاني أن هذه الصورة التي ذكرها لم يقل بها أحد، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، لا يجوز. لكن الصلاة المجموعة إلى صلاة أخرى مثل الظهر والعصر فهذه وقتها وقت الصلاة المجموعة إليها. ولهذا يقول العلماء: لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلا لمنشغل بشرطها أو لناو جمعها. وهذا ليس تأخير على الوقت، لأنك تصليها في آخر الوقت.